ويمس المصحف، وهكذا كل ما يفعله في الصلاة يفعله مما يستوجب الطهارة ما دام في الوقت، فإذا انتهى الوقت عبارة انتقض وضوءه، عليه أن يخرج ويتوضأ وضوء جديد. ومن الوضوء كذلك يلزمه كما ذكر السائل يلزمه الاستنجاء ليغسل أثر النجاسة، ويلزمه غسل ما أصابه من نجاسة، ثم يصلي بهذا الوضوء الأخير الوقت الآتي إلى حتى ينتهي. فمثلا هو توضأ لصلاة الظهر، صلى الظهر وتنفل قبل الظهر وبعد الظهر وقرأ القرآن بالمصحف، وإن كان في المسجد الحرام طاف بالبيت وهكذا، فإذا أذن لصلاة العصر نقول خلاص انتقض وضوءك الآن، انتهى الوقت الذي توضأت له، يلزمك أن تخرج وتتوضأ. وإن كان خرج من قبل نقول لا تتوضأ قبل أذان العصر، إذا أذن العصر فتوضأ. ومثله كذلك إذا توضأ لصلاة العصر وأذن المغرب انتقض وضوءه، لا بد أن يتوضأ للمغرب وضوء جديد. توضأ للمغرب ثم أذن لصلاة العشاء لا بد أن يتوضأ وضوء جديد. توضأ لصلاة الفجر بعد طلوع الفجر يستمر وضوءه صحيح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس عبارة انتقض وضوءه. إن أراد أن يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قدر الرمح يذهب يتوضأ وضوء جديد، لأن وضوءه مؤقت بالوقت فقط الذي هو فيه. يقول أبي مصاب بآلام نزول الدم من الأنف منذ 15 عاما، ينقطع فترة ويعاود، وفي الصلاة يأتيه ويضطر إلى الخروج من الصلاة. أقول نعم، إذا أتاه في الصلاة إذا كان لا يتمكن من كفه ومنعه فيخرج، وإن كان يتمكن من سده أو منع جريانه فيكمل صلاته ولا حرج عليه في هذه الحال. يقول السائل هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ لا، ما تجب الموالاة وإنما تستحب. فلو أنه طاف مثلا الصباح ثم أخر السعي إلى العصر أو إلى الليل فلا بأس عليه ولا حرج، والطواف يشترط له الطهارة والسعي لا يشترط له الطهارة. يقول السائل إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر هل يعتمد على الطب الشرعي؟ يعتمد على الطب الشرعي إذا كان الطبيب مسلم وشهد شهادة تقبل شهادته، أما إذا كان مجرد قرائن وتخمين فلا يعتمد عليه ولا يؤخذ به. كان يقول مثلا يظهر أن هذا مات قبل هذا بنصف ساعة أو ربع ساعة مثلا بناء على مس الجسم، لا ما يقبل. إذا كان هو حاضر ويشهد فهو كأي واحد من المسلمين تقبل شهادته. يقول ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام هم من كانوا في مكة قالوا أو حولها، يعني الذين لا يجب عليهم هدي إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أو أحرموا قارنين بالعمرة والحج معا لا يجب عليه هدي إذا كان من حاضر المسجد الحرام، يعني من مكة وما حولها. والخلاف فيما بعد قليل، فيما كان دون المواقيت وهو أبعد من مكة فيه خلاف. يقول طفت بين الصفا والمروة وهرولت الأشواط الأربعة الأولى كلها من أولها إلى آخرها جهلا أو نسيانا، لا بأس عليك، وأما إذا كان على سبيل التعمد مع العلم بأنه لم يشرع فلا يعتبر خطأ، والسعي صحيح. هل يجوز لشخص أن يقوم بعمرة ويهدي ثوابها لأمه إن كانت حية؟ أولا لا يعتمر ولا يحج عن الحي إلا أولا بعلمه وإذنه وموافقته، ثانيا أن يكون غير قادر ببدنه أن يصل إلى مكة فيجوز، وأما إذا كان قادر فلا، والميت يعتمر عنه مطلقا.